تاب في جنح الظلم فاقبل اللهم من عبد أتى باب الندم. إلهي وسيدي وخالقي ومعيني وراحمي، ليس لي إلا إله العالمين يا رحيم المؤمنين، يا إله العالمين يا رحيم المؤمنين، جد إلهي بالرضا يا إلهي يا معين. وأنا المسكين في ضعف أتاك يا متين، رحمك يا رب الورى رحمك يا رب النسم. يا بشريات بالسلامة، ليت لي يوم القيامة بشريات بالسلامة، بعدما فاتت حياة في ذنوب وندامة، بعدما فاتت حياة في ذنوب وندامة. رحمك يا رب الورى رحمك يا رب النسم. أرجوك ربي يا غفور.